لا قانتات قالت يا Oh. You are. الله وقضى الله بالساحة كله بالساحة. ونجني من القوم الظالمين. ونجني ومريم بنت عمران. الله الله الله. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا بكلمات ربها وكتابه. Thank you. ده يا صدق الله العظيم.